والعياذ بالله رب العالمين. فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قال تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعذته، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا حديث عجيب وحديث خطير وجد مهم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ كان الشافعي رضي الله عنه يقول: أولياء الله هم العلماء، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا ولي لله في الأرض. وكان ابن الجوزي يقول: لحوم العلماء مسمومة، وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة، لأنهم ورثة الأنبياء، وبالذات العاملين منهم، العامل بعلمه، العامل بعلمه هذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، الذي والى الله سبحانه، عنده قضية الولاء والبراء واضحة المعالم، والى رب العباد عز وجل، ووالى رسوله صلى الله عليه وسلم، ووالى عباده الصالحين. فرب العباد عز وجل يعني يحذر من معاداة يعني أولياء الله في هذه الأرض. والله عز وجل لم يأذن بحرب من عنده إلا في أمرين: في مسألة معاداة أولياء الله، ومسألة الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله رب العالمين. فالعبد سبحان الله العظيم يجب أن يراعي ألا يحارب وليا من أولياء الله، طالما إنسان يأخذ بيد الناس إلى طريق رب الناس، لا تعاديه، لا تبغضه، لا تكرهه، لا تشع عنه إشاعات، لا تقف في عرضه، لا تصغره أمام الناس، لا تحقره، لا تحقر من شأنه، لا تقول إن هذا يقول كلام هراء، هذا يقول كلام كذا، هذا له سريرة غير علانية التي يظهرها يا أخ الإسلام. أنت ما كلفت عن تنقيب عن حياة الناس والدخول في حياة الناس. كان أبو حامد الغزالي يقول: انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني كثير من للأسف الأخوات بالذات لما تأتي تكلمها عن الحجاب تقول: لا، فلانة المنقبة بذيئة اللسان، فلانة المحجبة نمامة وكذابة، فلانة التي غطت وجهها أو جسدها إنسانة عندها غل وحقد. سبحان الله. طب أنت غطي وغطي كل هذه العيوب. يعني أنت إذا كنت تعيبين على هذه المرأة التي حجبت ولكن ما يعني امسكت لسانها، انت تحجبي وامسكي لسانك. يعني خليكي انت يعني بدل ان تنتقصي من الغير اصنعي انت الخير. وقال الفلاسفه او بعض الفلاسفه: بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعه. يعني بدلا من ان تسبي هذه وتخوضي في تلك وتنتقصي من تلك، اصنعي انت الخير من جانب من عده وجوه، ولا داعي لان يعني تسخري من الناس او تتنقصي من امور من شان الناس، لان الغيبه في الاسلام كبيره من الكبائر. قالت عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله، حسبك من صفيه انها، واشارت الى الارض بيدها اي انها قصيره. قال: يا عائشه، لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لغيرته، وفي روايه من نتنها وقبحها. اذا المساله خطيره، لان الغيبه سبحان الله يقدم للمغتاب يوم القيامه من اغتابه، يعني ويقال له كل منه. يقول: يا رب، كيف اكل من جسده؟ قال: اكله حيا كما اكلته ميتا. هو في الدنيا كان غير موجود، فكان باعتبار الميت، فانت تنهش في لحمه وتنهش في عرضه وتهدم من كيانه. فمن اذى لي وليا او من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وهل نستطيع يا عباد الله سبحان الله أن نحارب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فيجب أن ننتقل له في قصة صاحب ياسين في سورة ياسين. الله عز وجل أرسل رسولين، قال ربنا فكذبوهما فعززناه وبثالث، فكذبوا الثالث، فجاء رجل من أقصى المدينة ياسع يا قوم اتبعوا المرسلين. عروة يعني صاحب ياسين اللي هو حبيب النجار كمثيل عروة بن مسعود، كان الرسول يشبهه بهذا صلى الله عليه وسلم. فجاء حبيب النجار ينصح القوم، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر ما قال. ماذا صنعوا؟ وقفوا على بطنه فخرجت أمعاؤه من دبره، فقال بعد أن رزق الشهادة ومات: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما الذي حدث؟ أباد الله القرية بما فيها. لماذا؟ لأنهم قتلوا الصالحين في القرية، فإياكم أن تقتلوا الصالحين لا قتلا ماديا ولا قتل معنوي، هناك نوعين من القتل، أن تقتل أخاك والعياذ بالله يعني القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا هو القاتل، فما بال المقتول كان حريصا على قتل أخيه. ففي نوعين من القتل، قتل مادي أن تنهي حياة إنسان بآلة حادة أو بمسدس أو غيره، أو أن تقتله معنويا، أن تحطمه أو أن تيأسه أو أن يعني سبحان الله أن تذكر دائما عنه الصفات السيئة، أو أن تنقص من قدره، أو أن تقلل من شأنه، أو أن تشيع عنه إشاعات ليست حقيقية، هذا نوع من القتل. أحيانا بعض الرجال من باب الهزار السخيف كلما غضبت منه زوجته: أتزوج عليك، أجيب لك ضرة. يا سبحان الله، ولا هو ناوي يتزوج ولا غيره، لكن هو ناوي نكد والسلام، لأن في ناس تفتح باب النكد والسلام، في ناس طبيعتها أنها صناعة نكد، يعني سبحان الله العظيم، يعني عبارة عن مولد للنكد، مولد خلق، مولد الكهرباء، مولد الأشياء الطيبة، لا هو مولد للشر سبحان الله. بدل الإنسان يكون مسلم مولد للخير، لا هو مولد شر، يبحث عن أي شيء ينكد على الناس. يقال، يقول علماء أن فيه وادي في النار والعياذ بالله يسمى وادي هبهب، هذا الوادي يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين والعياذ بالله، هم كثر والعياذ بالله، نسأل الله السلام. لكن أنت مفروض عليك أن تدخل السرور على المسلمين، لا أن تدخل النكد عليه، فأنت يجب أن تتقي الله. فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، أهم شيء تتقرب به إلى الله الصلاة لوقتها، جاء ميعاد الزكاة تخرج الزكاة، جاء رمضان تصوم رمضان، قادر على الحج تذهب إلى الحج، قادر على أن تصنع خير يجب أن تصنع الخير، أخوك في ورطة تقف بجواره، في فرح يجب أن تهنئه، مات تشيع جنازته، مرض يجب أن تعوده، عطس فحمد الله فشمت، تمر عليه فيجب أن تلقي عليه السلام، القاطع لك من الأرحام تصل ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطع رحمه وصلها، إلى هذا الكلام. فأنت أهم شيء تعمل ما افترضه رب العباد سبحانه وتعالى. يعني ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن تدخل على الله بالفرائض، ثم تحب الله ويحبك الله عز وجل بالنوافل. ما هي النوافل؟ النوافل هي الزيادات والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتجعل حديقة جميلة غناء حول بيتك وبيت الإسلام الذي تعيش فيه. ولكن في الحديث عن النوافل ومحبة الله، هذا ما سوف نكمله إن شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل، حتى تستبين الصورة ويتضح لنا كيف يكون رب العباد عز وجل أذنك التي تسمع وعينك التي تبصر ويدك التي تبطش وريدك التي تمشي. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله، نكمل لكم ما توقفنا عن الحديث عنه إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا الحديث القدسي الجليل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العباد سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته عليه. الفرض، الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هذه علامات الحب. يعني كيف أعرف أن الله يحبني؟ هناك علامات. كيف؟ تجد من ضمن علامات محبة الله ضميمة إلى هذا الحديث، تجد أن نفسك نزاعة إلى الخير، بمعنى تريد أن تقوم الليل، تريد أن تصوم من النهار كثيرا، تريد أن تقرأ القرآن، أن تحضر مجالس العلم، أن تجالس الصالحين، أن تسير مع من يذكرك بالله، أو أن تجلس مع من يعلمك كيف تقرأ القرآن قراءة صحيحة، من هنا درس في علم الحديث، وهنا درس في الفقه، وهنا درس في كذا وكذا، تذهب لكفالة يتيم، لصناعة خير، لإعانة محتاج، لتعليم الإخوة المسلمين الذين يعيشون بيننا ولا يجودون العربية، تقول أنا فلان سوف ألقاك. كل صلاة عشاء 10 دقائق، وفي هذه الدقائق العشر أعلمك الحروف العربية، كيف تتكلم العربية، حتى إن أردت أن يعني أن يقرأ هذا الإنسان القرآن قراءة صحيحة، أن تعلمه لغة القرآن. فإذا عاد إلى بلده بعد سنوات كانت لك صدقة جارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، أو صدقة جارية. ولا تكن أنت زراعا للسيئة الجارية. هناك صدقة جارية، وهناك للأسف سيئة جارية. واحد قبل أن يموت يعمل وصية جائرة، يعمل مصيبة، يعمل دار لتعليم الرقص والعياذ بالله، أو دار لتعليم الفوضى والفجور. هذا إنسان قبل أن يموت يترك للأسف سيئة جارية بدلا من أن يترك صدقة جارية. هذه كارثة كبيرة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما علامات الحب؟ قال: فإذا أحببته، سبحانه وتعالى، إذا أحب العبد، كنت سمعه الذي يسمع به. ما معنى سمعه الذي يسمع به؟ يعني لا يروق للعبد، ولا يحب العبد، ولا يتمنى العبد أن يسمع شيئا غير شيء يرضاه الله سبحانه. يعني سيدنا أبو موسى الأشعري كان يصلي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وموسى يصلي، فجلس بجواله، فبعد أن أنهى أبو موسى الصلاة قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أو سمعتني يا رسول الله؟ قال: منذ أن بدأت. فلما علم أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه، قال: لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا يا رسول الله. يعني كنت جوت وأتقنت الغنة غنة، والمد مد، والإضغام إضغام، والإظهار إظهار، والإمالة إمالة. لكن يعني إذا كان يجود. ولذلك الإنسان لما ربنا يحبه تجد أن في سمعك كلاما طيبا، أنك لا يروق لك إلا أن تسمع كلام الله عز وجل. ونحن نقول لأبنائنا الشباب وبناتنا الفتاة، إذا كان الأولاد والبنات ابتلوا مثلا بحب سماع الأغاني مثلا، إن قلنا لهم حرام دخلنا في مشكلة، وهناك آراء وأفكار وإلى آخره. لكن نقول: يا بني، أنت مبتلى بسماع الأغاني، طيب ما العلاج؟ عليك أن تزيد من جرعة قراءتك واستماعك لكلام الله سبحانه وتعالى. زود الجرعة اللي تقرأ فيها وتستمع فيها إلى كلام الله عز وجل. يوما ما، أنا واثق ثقة مطلقة وعندي يقين مطلق أن العملة الجيدة سوف تطرد العملة الرديئة، سوف يروق سمعك لكلام الله، ولن يروق سمعك وأذنك إلا لأن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وسوف تحب أن تسمع ليل نهار كلام الله، ولا تحب إلا أن تسمع كلام ربك سبحانه وتعالى من كتابه الكريم. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. تتعود غض البصر، ومن غض بصره أطلق الله له بصيرته. وغض البصر مرتبط دائما بالذاكرة. أبناؤنا ورجالنا الذين ونساؤنا الذين لا يتقون الله في مسألة عدم غض البصر يبتلى بالنسيان ونسيان العلم. وقعت عين الشافعي على كعب امرأة مرة، فقلت حصيلة الحفظ عنده، فشكى إلى وكيع شيخه، قال له: يا سيدي، وقعت عيني على كعب امرأة، فاستغفرت الله سبحانه، فقلت حصيلة الحفظ عندي. فقال له وكيع: يعني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ان العلم هذا نور يجب ان تتقي الله رب العالمين فيه. سبحانه: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فاتق الله يا ابني ويا بنيتي في قضية غض البصر، وتعود على ان تغض بصرك، وتعود على ان لا تتطلع في وجوه النساء ولا تتطلع الى ما حرم الله. غض بصرك عما تراه على الشاشة، والغي الشاشة التي تأتيك بهذه المناظر السيئة القبيحة. وقل: لو كان الرسول بجواري صلى الله عليه وسلم، او عمر رضي الله عنه، او علي رضي الله عنه، هل يجلسون بجواري ويكملوا معي هذه المناظر، ام انهم يغادرون المكان؟ اجعل قياسك حركات وسكنات وخلق وتصرف وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. تخيل انت ان العبد يصير رب العباد هو الذي يبطش له، ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم له. وانا دائما اقول: انت تغتاظ من انسان ما، واحد ظلمك، تتمنى انت ان يعني تاخذ منه شيئا، بحيث يعني تنتقم لنفسك. دع الله ينتقم لك. ان اردت ان تقطع له اصبعا فاتركه لله يقطع لك يده، وان اردت ان تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وان اردت ان تقطع له ذراعه فدعه لله يقطع لك خبره من الدنيا وتستريح منه. دع الله ينتقم لك، لا تنتقم انت لنفسك. هكذا علمنا علماؤنا: يده التي يبطش بها، سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، صار رجله التي يمشي بها. سبحان الله، كيف ان الاقدام، يعني سبحان الله، الاقدام تسير الى الطريق الذي يريده الله. تجد رجله، يجد رجليه لا تسوقان الا الى المسجد، لمجلس العلم، تشيع الجنازة، لعيادة المريض، لتهنئة المولود، لعمل الصالحات، لصلة الرحم. يعني لا تسير اقدامه الا في مرضاة الله عز وجل. عندئذ تجد ان الانسان صار في معية الله سبحانه وتعالى، وصار هذا هو العبد الذي قال عنهم رب العباد: عبادا لنا وعباد الرحمن. هؤلاء الصفوة من العباد الذين ارتقوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الحديث القدسي بعد ان يعني: ما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه، فاذا يعني ثم ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطيته، ولئن استعاذني لاعفته. اذا الله يصير اقرب الى الى الى عبده، وهو قريب دائما من حبل الوريد. لماذا؟ لان سبحان الله العبد المسلم يعني وهو يراعي يعني هذه المساله ان يتقي رب العباد في صغير الامر وكبيره، فصار محبوبا عند الله سبحانه، صار محبوبا عند رب العباد. فان سالت عبد الله رب العباد اجابك، لكن الشيطان ياتي لك ويقول: ها انت تدعو من 5 سنوات في الموضوع الفلان ولم يستجب لك، انت غير مقبول عند الله. لا، الله يستجيب لك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده انت، وعلى الطريقة التي يريدها هو، لا على الطريقة التي تريدها انت. لقد تعبت امنا هاجر ما بين الصفا والمروة تبحث لوليدها ورضيعها عن ماء، فبعد ان استنفذت طاقتها وعملت جهدها واتخذت اسبابها، عندئذ نبعت زمزم لا عند الصفا ولا عند المروة، ولكن بعيدا عنهما. يعني اذا بالطريقة التي يريدها الله، وفي الوقت الذي يريده الله، وفي المكان الذي يريده رب العباد، لا في المكان الذي تريده انت، ولا على الطريقة التي تريدها انت ابدا. انما رب العباد عز وجل يعني في الوقت الذي يريده هو، وعلى الطريقة التي يريدها هو. لكن لا العالم لا يسير وفق منهجك انت، لكن العالم يسير وفق منهج الله، وفق قدر الله سبحانه وتعالى. فإن سألته أعطاك، ولئن سألني لأعطينه أو أعطيته، ولئن استعاذني لأعذته. يعيذك رب العباد من شياطين الإنس وشياطين الجن وشياطين الإنس أكثر وشياطين الجن ويعيذك من الشرور ويعيذك من كل مكروه تكره لأنك في معية الله. لا تحزن إن الله معنا. هكذا قال الحبيب لصاحبه في الغار رضي الله عنه وصلى الله وسلم على المعصوم عليه الصلاة والسلام عندما قال له لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أما قضية مساءة المؤمن بقبض روحه فهذا هو بقية الحديث الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كنوا معنا جزاكم الله عنا خيرا بارك الله فيكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتواصل في هذا الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العباد عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعذته. ثم يقول الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. عجب، رحمة من الله عجيبة لعباد الله المؤمنين. الله عز وجل يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله. الله لا يتردد سبحانه وتعالى، هو الغني، لكن يعلم أن الموت يسيء إلى العبد ويسيء إلى أهله، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال كريم الله موسى لملك الموت دعني حتى أكلم كليمي، فقال له موسى يا رب لما جاء ملك الموت يقبض روحه هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه؟ قال له يا كليمي وأنت هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إذا مسألة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لماذا؟ لأن كأن ملك الموت عندما يقبض روح العبد كأنما يقف بالباب ويسمع صراخ أهله ويقول أتبكون مني؟ فأنا مأمور، أنا مأمور أن أقبض روحه في هذا الوقت. أم تبكون عليه؟ فهو مقهور. والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول العلماء فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لذهلوا عن أنفسهم عن ميتهم وبكوا على أنفسهم، لأن القضية خطيرة، قضية خطيرة. والكارثة العجيبة أننا نقول فلان مات فيسأل ده لماذا؟ رأسه كان كبير السن، لا حول ولا قوة. ومات فلان لماذا؟ السيارة دهسته. طب وفلان كان يوجد عملية جراحية، وفلان تحطم بيت طائر، وفلان غرق سبحان الله. طيب والفلان الذي مات وهو على الكرسي، او الذي مات في فراشه، الذي مات وهو يضحك، مات وهو يلعب، مات وهو يغني، مات وهو يصلي. اذا القضية لا علاقة للمريض بان المرض يقرب الموت او بالسن، لان السن يقرب الموت ابدا. طب والاطفال الذين يموتون صغارا، فكم من سليم كم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. يعني القضية لا علاقة للمرض بالموت ولا علاقة لكبر السن بالموت، لكن الناس عندها تصورات معينة. لماذا مات؟ لأن الله أماته، حان حينه، جاء قدره، جاءه ملك الموت، سقطت ورقته. يعني أجب أي إجابة من هذه الإجابات؟ يعني توفاه الله رب العالمين، خلاص انتهت حياته في الدنيا سبحان الله. إذا القضية عندما يموت الميت ويتوفى المتوفى المسألة لأن الله شاء أن يموت في هذا الوقت. فلذلك العبد الذي ينسى آخرته هو الذي يظلم، وهو الذي يفتري، وهو الذي لا يتقي الله، هو الذي يعد الحدود، هو الذي ينسى الصلاة، هو الذي ينسى أوامر الله، هو الذي يعيث في الأرض فسادا، وهو الذي يظلم الناس ويتعدى حدود الله سبحانه. لماذا؟ لأنه نسي الآخرة، نسي الآخرة. ولذلك اجعل الآخرة نصب عينيك قبل أن تظلم. اعلم أن الله قادر على أن يبعث لك من يظلمك إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس. فتذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك إن استعززت بشيء غير الله جعل الله ذلك على يدي هذا الشيء. من يستعز بالمال يجعل ذل على نفس على المنف، من استعز بنسب او بمصاهره يكون هذا النسب والمصاهره سبب في في في, في ضياعه وفي ضيقه وفي ضنكه، والعياذ بالله رب العالمين. من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما ذل وما اختل. اذا اعتمد على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. نجبر الحديث مرة اخرى حتى نجمع شتات الفكرة. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. اياك ان تعادي عالما ربانيا يعلم الامة. اياك ان تخوض في اعراض الناس. امسك لسانك كما قال العلماء، انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك، واتق الله رب العالمين، لان لسانك يقودك الى المهالك وانت لا تدري. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. هذا الاعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الاسلام يا محمد؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. شهد الرجل نطق بالشهادتين. ثم ماذا؟ قال ان تصلي في اليوم والليله 5 صلوات، هل علي غيرها؟ قال الا ان تطوع. قال والله لا ازيد. ثم قال ان تصوم شهرا في السنه، شهر رمضان يعني، هل علي غيره؟ قال الا ان تزيد. قال والله لن ازيد، لن اصوم الا الشهر. لما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: افلح ان صدق، او من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. اذا احب ما يتقرب العبد الى الله ان الفرائض. الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نحن دائما نمثل النوافل هذه كالبستان، الحديقه المحيطه بالدار. اللص اذا جاء ليسرق، لو ان البيت لا حديقه له يدخل الى البيت اللص مباشره فيسرق ما يشاء. اما لو كان حول البيت حديقه، الى ان يدخل في الحديقه ويتجول ويتوغل والى ان يصل الى باب الدار يكون اهل البيت قد استيقظوا وانتبهوا حتى يطردوا هذا الايه اللص. هكذا الشيطان هو اللص الذي يعدو على بيتك. ان اكتفيت بالفرض فقط جاءت يوم وقال لك: انت متعب، ان هناك ذنوب من الذنوب لا يكفرها الا السعي على المعيشه. نم، والليل طويل والعشاء ممتد الى الفجر. هكذا الشيطان يقول لك فيدخل عليك في العشاء مباشره. اما لو انك مواظب على صلاه العشاء وركعتين سنه وشفع وتر، ياتي الشيطان فيدخل اولا على صلاه الوتر يقول لك: يعني صليها اخر الليل، صليها قبل الفجر. او ياتي بركعتين السنه يقول: لا داعي اليوم للسنه فانت متعب، فأنت يتركك في الصلاة في الفرض. لكن لو اكتفيت بالفرض فقط هذا خطر كبير. لماذا؟ لأنه ربما يأتي الشيطان فيدخل على الفرض نفسه. سبحان الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فإذا أحببته الله عز وجل يقول هذا: صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورده التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني عفته، وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته. اذا الله سبحانه وتعالى كريم، من كرمه عز وجل انه لا يحب للعبد الا ما يحبه العبد، ويكره للعبد ما يكره العبد. لكن الله هو اعلم بمصلحتك، هو اعلم بمن اتقى، هو اعلم ان العباد لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض. وان الله سبحانه وتعالى يأخذ الإنسان في الوقت الذي يريده الله، ويحل المشكلة لك في الوقت التي يريده هو فيها، لا في الوقت الذي تريده أنت. كم تمنى الخليل أن يجتمع بولده إسماعيل، كم تمنت أم سبحان الله سيدنا موسى أن تجتمع يعني سبحان الله مع وليدها ورضيعها، لما قال لها رب العباد: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. إني أريد أن أقول إن هذا الحديث يحذرنا ويوصينا وينبهنا ويبشرنا. يحذرنا من أن من عاد لله وليا فقد أذله الله بالحرب. ثم يأمرنا وينبهنا إلى فعل الفرائض حتى نتقرب إلى الله، ثم فعل النوافل حتى يحبنا رب العباد، ويبشرنا انه ان سألناه بعد هذا اعطانا، وان استعذنا به سبحانه وتعالى اعاذنا من كل شر، ثم علمنا رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد عندما يكره الموت وهو يكره مساءته. احبتي في الله، هذه عظمة الاحاديث القدسية، انها تزيد القلب يقينا وايمانا ونورا. نفعنا الله اياكم بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وتقبل منا ومنكم ان شاء الله رب العالمين صالح اعمالنا واعمالكم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.